بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فالسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء 17 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهذا اللقاء بقدر الله تعالى يواكب ما وعدنا به قبل ذلك من الحديث عن إجمالا عن العمرة المبرورة والزيارة المأجورة. في اللقاء السابق تحدثنا عن القرآن الكريم تعريفا وفضلا وجزاء تعلم وتعليما وحقوق القرآن الكريم، وما المقصود بهجر القرآن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن الكريم منه ما نزل في مكة في أول نزوله، ومنه ما نزل في المدينة المنورة. في مصحف الشمرلي تقرأ سورة كذا مكية إلا آية كذا أو كذا مدنية، وأحيانا تكون السورة مدنية إلا آية كذا أو كذا مكية. الحقيقة يا أحبابي، يعني هذه السلسلة من الدروس كنت أظن أن الأمر سهل، يعني سنتحدث فيما تحدثنا عن جانب كبير منه في مسجد عطا في نهاية سنة 2006 ميلادي، لكني وجدت أن الموضوع يسلم إلى موضوع آخر، يفضي إلى موضوع آخر لم يكن في ذهني الحديث عنه. يعني هناك تحدثنا عن حقوق الله تعالى على العباد وحقوق العباد على الله تبارك وتعالى، ثم دخلنا في حقوق الوالدين على الأولاد والأولاد على الوالدين، وبعدين حقوق الزوجة والزوج إلى آخره. لكن هنا توسعنا شوي، يعني بعد حقوق الله تعالى أخذنا فيها كم لقاء، دخلنا في حقوق الأنبياء والمرسلين وعامة، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم دخلنا على حقوق أهل البيت أي آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم، تحدثنا عنهم وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخلصنا من ذلك إلى حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعريفا بهم. و يعني هذا موجز لما سبق أو لما مضى. هذه الليلة خطر لي أن نتحدث عن حقوق الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة بنور النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكنت قد وعدت بإهدائكم كتاب عمرة مبرورة وزيارة مأجورة، وهذا خاص بأهل الحضور، يعني بالحاضرين معنا هذه المجالس طيبة. ويكفينا وإياكم أن الملائكة تحفنا في هذه اللقاءات وتغشانا رحمات الله تعالى، ويذكرنا سبحانه في من عنده ونرجو أن يقال لنا في نهاية كل مجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنة. فالكتاب اللي هياخده منكم هيحطه في جيبه أو يداريه علشان ما يبردش ولا يتعرض للأخذ من مكان آخر. فهذه الكتب يعني بالعنوان عمرة مبرورة، وهي طبعا زيارة البيت الحرام، وزيارة مأجورة، وأقصد بها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب لمن يطلع عليه بعد ذلك جانب علمي نظري، وهو خاص بالعمرة ثم خاص بالزيارة. هتجد أن حتى العمرة وضعنا صورة الكعبة المشرفة في الفصل الأول الخاص بالعمرة، وفي فصل الزيارة وضعنا صورة القبة الخضراء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جانب عمل علم الأول نظري، يعني يجب أن نعلمه، يعلمه من يعتمد، أو وده خاص بالعمر، لأنه في كتاب آخر عند كثير منكم وهو الخاص بالحج، حج بلا مخالفات وعمرة بلا مؤاخذة. فجانب علمي نظري، ثم جانب عملي تطبيقي، ماذا تفعل قبل أن تخرج من بيتك وحتى تؤدي المناسك أو تؤدي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أبي جانب العلم، واستغفر جانب العمل، يبقى للعمل، يبقى العلم يتبعه العمل. ولذلك قلت يعني في بداية الجلسة: لا تدعوا فرجات للشياطين، حتى يعني نكون قريبين من المجلس. والحمد لله الشيخ محمد الله يكرمك، فاحنا هنبدأ نؤخر نص لك عشان ما تفضل. هنبدأ بفضائل مكة المكرمة وبعض حقوق بلد الله الحرام. كلاهما أي مكة والمدينة حرمين شريفين، لكن نبدأ بمكة ثم نكمل بالمدينة. مكة هي البيت العتيق، وهي البلد الحرام، وهي البلد الآمن والبلد الأمين، شرفها الله عز وجل ورفع قدرها، فلها المنزلة العظمى والمقام الأسمى الذي لا يساويه مقام، كيف لا. وفيها أول بيت وضع للناس يعبدون فيه ربهم ويتقربون إليه سبحانه، وهو البيت الذي جدد بناءه إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام، وزاده الله تعالى رفعة وعظمة برسالة الخاتمة وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك يا أحباب، عندما يشاهد الإنسان منا المعتمر أو الحاج البيت الحرام يرفع يديه داعيا: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبره. فأنت يا من اعتمرت أو حججت مدعو لك، مدعو لك من كل من يحج أو يعتمر إلى يوم الدين. كل واحد زار هذا البيت فالناس كلها تدعو له، كما أننا ندعو في صلاتنا في نهاية التشهد في الصلاة الإبراهيمية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى أيضا من يصلي إنما يسلم عليه كل مصل بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالبيت الحرام مكة المكرمة مجمع الفضائل ومحط المكارم، فيه ترفع الدرجات وتغفر السيئات ويتسابق المتسابقون في الخيرات، فهو موطن رحمة ودار عبادة. فضائل مكة كثيرة، لكن نأخذ ما تيسر منه، لأن لو تقصينا فضائل مكة وحدها أو فضائل المدينة وحدها ما وسعنا لكل منهما أكثر، يعني لقاء أو أكثر من لقاء. طبعا فيها أول بيت وضع للناس لعبادة الله في الأرض في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم إلى آخر الآية. إذن ده اسم من أسماء مكة، بكة الباء أيضا، وهو أول مسجد عبد الله تعالى فيه في الأرض. مكة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين صلى الله عليه وسلم. مكة حرمها الله على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما أو يظلموا فيها أحدا أو يصاب صيدها أو يختلى خلاها. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو أن يعضد بها شجرة، يعني لا تقطع فيها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها يوم فتح مكة، حصل بعض يعني قتالات بسيطة، فقولوا له لهذا القائل إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. في الحرم المكي كان المقتول أو يعني ولي المقتول ابن المقتول أو أخاه يجد القاتل يراه بعينه في الحرم، يعني في مكة كحرم مش في المسجد فقط، ويغض الطرف عنه لأنه لا يستطيع أن يسفك دمه في الحرب. هي دار الأمن والأمان، قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا دعاء سيدنا إبراهيم. ربنا في إكمال الآية قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الطبري في تفسيره اجعل هذا بلدا آمنا أي من الجبابرة وغيره أن يسلطوا عليه، ومن عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان من خسف وانقلاب وغرق وغير ذلك من سخط الله وعقوباته التي تصيب سائر البلاد غير مكة المكرمة. الأمر الرابع، مكة أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوم أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة قال والله إنك برواية لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم. فضيلة الصلاة في مسجد مكة مسجد الحرام لا تعدلها فضيلة في غيره من المساجد، قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة. مكة محصنة من الدجال، فلا يدخلها حفظا من الله لها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال، يعني يدخله، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق، يعني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري. زمزم في مكة المكرمة التي يشرب منه منها كل حاج ومعتمر، وهي كرامة لأم سيدنا إسماعيل عندما لم تجد الماء لولدها وسعت بين الصفا والمروة، شعائر مقدسة يفعلها كل حاج ومعتمر. ثم إن تفجر الماء من بين قدمي ولديها إسماعيل، فكانت تقول: زمي زمي، يعني لمي، لو لم تقل ذلك لا صارت يعني في الوادي. لكن حكمة الله تعالى، وفيها مقام إبراهيم الذي كان يقف عليه، أي موضع قدميه ظاهر ويرتفع به ليضع الحجر الذي يناوله إياه سيدنا إسماعيل، ويهبط به مرة أخرى. وقال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي الحرم كله، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: يعتبر مقام إبراهيم. إذا في أي مكان يصلي الإنسان إن تيسر له خلف المقام فبها ونعمت، وإلا صلى في أي مكان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، لو شربتها بغرض الطعام يشبعك الله، بغرض السقيا والري يسقيك الله، يذهب عطشك. ومن عجيب أن أحد إخواننا كان يطوف وكان عنده حصر من الماء، يعني يريد أن يذهب إلى دورات المياه ولا يستطيع، أنه لو خرج وتوضأ لابد أن يبدأ الطواف من أول وجديد، بقي له شوطين أو ثلاث، فشرب من ماء زمزم بنية أن يعافيه الله من هذا الحصر الآن، فأتم يعني طوافه. وده عجيب، أمر عجيب أن الإنسان يشرب ماء المفروض يحتاج إلى دورات المياه، أعزكم الله. حرمة كثير كثير من الفضائل لماء زمزم ستجده عندك لما تقرأ، هتجد حرمة استقبال البيت الحرام عند قضاء الحاجة. وقد أحسن المهندس ياسر الكلاف في وضع دورات المياه في الاتجاه الغربي، يعني دورات المياه التي هنا، حتى الحمامات الوقفة دي أو المباول يعني هكذا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. مكة هي مركز اليابسة، مركز الكرة الأرضية، في قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وأثبتت الدراسات الحديثة العلمية أن مكة هي مركز اليابسة، مركز الكرة الأرضية كلها. ومكة قبلة المسلمين، وهذه فضيلة أخرى من فضائل بيت الله الحرام، يتوجه إليها عموم المسلمين في المشارق والمغارب، استجابة لقوله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الأمر الأخير المتيسر الآن، المحاسبة فيها على الهم بالسيئات، مجرد الهم بالسيئة، على خلاف غيرها من البلاد فالمحاسبة على الفعل أو على القول، إنما هنا على مجرد الهم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هنا هو الميل والحيد عن دين الله الذي شرع، ويدخل في ذلك الشرك بالله في الحرم أو الكفر أو فعل أي شيء مما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض فضائل بيت الله الحرام ومكة المكرمة، نسأله تعالى أن يبلغنا وإياكم بيته حاجين ومعتمرين مرات بعد مرات. الأحكام التي يخالف فيها الحرم المكي غيره من البلاد والأراضي، يستحب ألا يدخله أحد إلا بإحرام بحج أو عمرة، وقيل ده استحباب، قيل يجب، خاصة إذا لم يكن تاجرا يتنقل بين مكة وبعض مدنه، لكن من يذهب إلى مكة المكرمة يدخلها بإحرام. يحرم شجره وحشيشه على المحرم بحج أو عمرة، وعلى غير المحرم لا يقطع فيها شجر ولا حشيش. يحرم صيده على جميع الناس، والذي يعني يكون متاح للناس أو قريب من الناس هو اليماء الحمام، اللي هو يقولون عنه حمام الحمى، حمام الحرم. في أي صيد له جزاء معين كتبته في المعلومات في الفصل الأول من الجزء العلمي النظري، لكن في الحمامة الواحدة لو واحد يعني قال لنفسه أو سولت له نفسه أنه يأخذ حمامة أو جزء حمام يربيهم عنده عشان بركة من الحرم، الحمامة فيها شاء، فيها شاء، يحرم على الإنسان أن يصيد في حمام أو غيره. يمنع غير المسلمين من دخول مكة المكرمة كما يمنعون من دخول المدينة المنورة. قبل مكة كده تجد طريق مكتوب عليه لغير المسلمين عشان يبقى غير المسلم. ولذلك قال أحدهم لأحمد بالداخل وهو يناظره، قال لو أنت دخلت مدينتنا ولم نمنعك من الدخول لماذا تمنعوني من دخول مكة أو المدينة؟ قال يا أخي لا نمنع، أنت إذا أردت أن تدخل عندنا كلمة واحدة تقولها وإحنا ندخلك، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبحت مسلما تدخل المكة والمدينة، إنما ما لا يقولها كيف يدخل؟ لا تحل لقطته للتملك، يعني من وجد فيها لقطة مبلغ من المال أو غيره أو الآخر لا تحل له إلا لمعرف بها، لمن يعرف بها. طيب وأنت كيف تعرف بها؟ لا دخل لك، أنت تذهب بها إلى إيه؟ الجماعة بتوع الحرم بتوع الشرطة وتعطيهم المحفظة أو تعطيهم مبلغ المال أو الساعة أو الموبايل وهم يسجلون ذلك و يضعونه في خارج الغرفة بتاعتهم، واللي عنده شيء ضاع منه يذهب إليهم ليأخذ. تغليظ الدية بالقتل فيها لأن الذنب فيها أعظم من الذنب في غيره. تحريم دفن المشرك بها، لا يدخل ولا يدفن فيها، ولو دفن مشرك فيها ينبش وينبد خارجها. يحرم إخراج أشجار وتراب إلى الحل، ويكره إدخال أحجار الحل وترابه إليه. لذلك كنا هناك سنة 96 وكانوا بيعملوا تجديد لمكة المكرمة والبيت الله الحرام المسجد الحرام، كانوا يخرجون التراب الذي أصلوا في الحرم يعبوه في شكاية وأدخلوا فيها تراب آخر معالج حتى لا تدخله عدة ولا دود ولا سوس ولا غيره، والخشب هذا التراب كان يغدوه في شكاية وفي عربات مسلحة ومصفحة وعن طريق البحر وعلى بعد 50 كيلو في البحر يرموا هذا الشيء. ليه؟ لأنه لو ترك ذلك للناس لتقاتلوا عليه، كل واحد يريد أن يأخذ حبة تراب من تراب البيت الحرام. هو المكان المختص بذبح الهدي به، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طب ده عم نذبح في منى، كانوا زمان يذبحوا عند نهاية المروة بعد أن يتحللوا من الإحرام. صلاة النافلة لا تكره فيه في أي وقت من الأوقات، يعني وده برضو على مذهب الحنابلة، إنما عند المالكية يقولون تكره في أوقات معينة. لا دم على المتمتع أو القارن إذا كان من أهل مكة، يعني من فعل عمرة في سنة وحج في نفس العام لا دم عليه، لا هدي عليه، إنما غير أهل مكة عليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يلزم الوفاء بالنذر إذا نذر الصلاة في البيت الحرام وكذلك المدينة المنورة. طيب، يضاعف الأجر فيه في الصلوات وفي سائر الطاعات. صلاة العيد تصلى في المصلى كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في البيت الحرام أو في المسجد النبوي حتى لا يهجر المسجد الحرام ولا المسجد النبوي تصلى صلاة العيد فيه. لا تقام الحدود ولا تستوفى الدماء ولا القصاص في البيت الحرام. يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أداء الفرض الحج واجب على الكفاية، يعني واجب كفاية، يعني لو أن كل الناس أدوا فريضة الحج وجئنا في عام وقلنا يا حجاج بيت الله الحرام، قالوا كلنا حججنا والحمد لله، يبقى يجب على الحاكم أن يخرج جماعة تؤدي فريضة الحج، يعني كفاية عن غيره، ده اللي بيسموه فرض كفاية. المسجد الحرام يطلق ويراد به المسجد نفسه الذي يصلى فيه، وقد يراد به الحرم وقد يراد به مكة كلها. لذلك إخواننا المصريين لما عندما يذهبون إلى مكة تجدهم يصلون في المساجد القريبة ويقولون مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، لكن قطعا الثواب في المسجد الحرام مضمون قطعا 100,000 صلاة، إنما الصلاة في غيره من المساجد في مكة يبقى هذا مرجو ومأمول إن شاء الله. طيب، وكذلك حصل يعني مفاضلة بين العلماء أيهما أفضل، مكة المكرمة أم المدينة المنورة، وقد سبق أننا قلنا إن الموضع الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مكان على الإطلاق. إحنا ما نتكلمش في هذا المكان لأنه يضم جدث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في غير ذلك منهم من فضل مكة لهذه الفضائل ومنهم من فضل المدينة. وعلى أي حال كلاهما، أي مكة والمدينة، لهما في قلوب المسلمين قداسة واحترام. من أسماء مكة المكرمة سبق مكة، بكة، والتي تبك، بكة تبك أعناق الجبابرة، البلد الأمين كما في سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، البلدة كما في قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها، يعني كل البلاد حولها. نردك إلى معاد. طيب، حقوق مكة المكرمة، نأخذ بعض الحقوق. حق علينا وعلى كل مسلم أن يعظم البلد الحرام، والكل تهفو أفئدته وروحه إلى هذا البلد استجابة لقول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، تهوي إليهم الأفئدة والقلوب تحن إليه. جعل الله تعالى سورا حول البيت الحرام مكة، ليس سورا بشريا أو من جدار، لكن المقصود به المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة عندكم في الكتاب، والخامس حدده سيدنا عمر رضي الله عنه. يبقى لا يدخل المكة حاجا أو مؤتمرا إلا إذا أحرم من هذه المواقيت. ويمنع حتى من رفع الصوت والجدال في مكة تعظيما للبلد الحرام، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى آخر الآية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من حج البيت، أو من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. طب هذا ظاهر النص من حج. طب وما معنى الحج؟ والقصد الحج أي القصد إلى بيت الله الحرام. فأنا قلت لإخواننا المعتمرين أن العمرة بتستر في غير موسم الحج. في عمرة الآن خرج الناس يسمونها عندنا عمرة الإيه؟ المولد، وبعدين خشوا على عمرة الرجبية وعمرة شعبان وعمرة رمضان. فكان الكتاب الأصلي حج بلا مخالفات وعمرة بلا مؤاخذات يتحدث عن الحج والعمرة. فبعض إخواننا رغبوا في أن يكون هذا الكتاب خاص بالعمرة فقط لا دخل له بالحج. ومع هذا أنا أقول إن كان الحديث ظاهره من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فابتغاء سعة رحمة الله والأجر من الله، فأنت خصصت البيت أيها المعتمر تأخذ نفس الإيه؟ تأخذ نفس الثواب. لو مرت عمرتك مبرورة يعني مقبولة ومتقبلة من الله تعالى، إذا تعود أيضا من العمرة كما ولدتك أمه. طيب كنا في مكة المكرمة ضيوفا على وزارة الحج، وفي جمعية زي الجمعيات الدينية الجمعية الشرعية هنا أو جمعية الإمام مالك أو إلى آخره، أو جمعية أصدقاء اليتيم، عاملين جمعية نسمينها جمعية تعظيم البلد الحرام، ويدعون الناس إلى محاضرات ويذهبون إليهم ليعرفون أهل مكة والحجاج بحرمة هذا البيت الحرام. حتى قال أحدهم إن الإنسان لو ماشي في شوارع مكة طرقات مكة يستحب له ألا يدخل أن يبصق على أرضها، كمان حتى مجرد التفل لا يدخل على أرضه، يقوم يدخل في منديل معه أو غيره حتى لا يدلس هذه الأرض، مع أن البصاق أو التفل طاهر، ده من الاحترام، ولهم أشياء كثيرة يعني. والناس يعني إيه تحترم البلد الحرام من غير أهلها أكثر من أهله. ندخل بقى على المدينة المنورة وما ورد في بعض فضائلها، واللي ذكرها كما قلت في الكتاب الإمام البخاري والإمام مسلم، كلاهما وضع عنوانا في صحيحه عن فضائل المدينة المنورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز أي ينضم ويجتمع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ربنا عافينا وإياكم من الحية، تجي لما نفسها ودخل الجحر تحت. كذلك الإيمان ينضم ويجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا، يعني حددها، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ظلم أو ظالم. أدي الحدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، يعني بأمر من الله تعالى، وأنا أحرم المدينة، ولذلك اسمها حرم. ولذلك بدأنا قلنا الحرمين الشريفين، يبقى الحرمين الشريفين المكة والمدينة، والحرم الإبراهيمي اللي هو القدس بيت المقدس، كم كان بينهما 40 عام، ما فيش حرم تاني. هم الناس تتساهل وتقول ايه الحرم الجامع، يعني كأن له نوع من الايه من الحرمة، لكن هذا يعني تجاوزا وليس حقيقيا. هذول الثلاثة فقط اللي يطلق عليهم حرم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تأتي الثمار يذهبون بها أول الثمار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة. شوف الأدب بتاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن أبو الأنبياء إبراهيم: عبدك وخليلك ونبيك، جاب الثلاث عشان ربنا قال: واتخذ الله إبراهيم خليل، وقال عن نفسه: وإني عبدك ونبيك، لم يقل خليلك ولم يقل حبيبك، تأدبا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإنه دعا لمكة، لأنه هو دعا في القرآن: رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، يعني ضعفي، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت من بركة في مكة. لذلك أنتم تشاهدون المدينة ريحة ما يأتي طيبة والناس طيبين، وحتى الآذان نفسه له طعم وصوت غير آذان مكة. مكة تحيط بها الجبال، فيها نوع من الايه من الشدة والقوة شوية، لكن المدينة فيها الجمال، كأن مكة فيها الجلال والمدينة فيها الجمال. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينماع الملح في الماء، يعني سال وجرى يذيبه الله تعالى. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة. لماذا؟ لأن لما فتحت الفتوحات في أيام سيدنا عمر ورايع، بدأ الناس يخرجون إلى البلاد الجديدة وإلى الخصبة، عارفين المدينة فيها لها أحكام، يريدون أن يذهبوا في يعني أماكن هذه البلاد. أحد الصحابة رضي الله عنهم قال أنه أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، يعني هي يبسون يعني يتحملون أهليهم، يعني يأخذونهم ويخرجون بهم إلى البلاد المفتوحة الجديدة. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. متفق عليه. يبقى ده اللي من أهل المدينة يبقى كما هو في المدينة، إنما إذا خرج منها يبقى فاته الخير كله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. ربنا يرزقنا موت في المدينة ولا في مكة المكرمة. ولذلك أحد الصحابة أيضا أراد أن يخرج بعد أن عاهد رسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، تعب بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، أقلني بيعتي اللي باع بيعة عاوز يرجع فيها، فهو عاوز يخرج من المدينة. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا تخرج. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى المرة الثانية، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي يعني بدون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عرض على رسول ثلاث مرات وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وفي رواية إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. يبقى كأن الذي خرج والعياذ بالله ليس أهلا للسكنة في المدينة المنورة. من حبه صلى الله عليه وسلم لها أحب أهلها، وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. نحن نشهد الله أننا نحب ساداتنا الأنصار والمهاجرين. الدجال كما أنه لا يدخل مكة لا يدخل المدينة المنورة. فروى أبو سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة أو أنقاب المدينة يعني نواحي المدينة، فينزل بعض السباح التي تلي المدينة في أطراف المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال، لأنه مكتوب بين عينيه كافر، إحدى عينيه طافية، له صفات موجودة في كتب السنة. أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني حدثنا عنه. فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أقتله وأحييه هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، اللي موجودين في هذا الوقت. فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. والحديث برضه في البخاري ومسلم. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، كما سبق في الحديث الماضي عن مكة المكرمة. اختارها الله تعالى لتكون مهاجرا وقرارا ومضجعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، هاجر إليها. وعندكم في كتاب الزيارة أمرت بقرية تأكل القرى، سيأتي ذكرها. افتتحت المدينة بالإيمان والقرآن، ولم تفتتح كغيرها من البلاد بالسيف والسنان. هي دار الإسلام أبد الآبدين، مقر يعرج الإيمان إليها كما تعرج الحية إلى جحر. تخصيص أهلها ومن خرج منها قاصدا العمرة أو الحج بأبعد ميقات مكان. وعندكم المواقيت المكانية وصورة لها وللمسافة بالكيلومتر بين مكة وبين هذه المواقيت. أبعد ميقات مكان هو مكة أبيار علي اللي هو ميقات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ذو الحليفة. يبقى ده إيه؟ لزيادة الثواب لمن خرج منها قاصدا الحج أو العمرة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أسماء المدينة المنورة قال صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. في فتح الباري لابن حجر قال في موطأ ابن وهب قلت لمالك، ابن وهب قال لمالك ما تأكل القرى، يعني تأكل القرى قال تفتح القرى. وبسطه ابن بطال فقال معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريه، كأنها هي إيه؟ تأكل القرى، مكة أم القرى، إنما هنا تأكل القرى يعني منها الفتوحات الإسلامية، يفتحوا البلاد ويجلبون خيرها إلى المدينة المنورة. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم أي أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، أمرت أي بالهجرة إلى المدينة وأن أبقى تكون لي وطنا. وذكروا في معنى أهل القرى وجهين، أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأرض، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، والمعنى الثاني أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة والتي تساق غنائمها إلى المدينة، فهي المدينة المنورة مظهر الدين. في البخاري أقبلنا دائس، إذن المدينة سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة يثرب وردت كما يأتي على لسان بعض المنافقين. في البخاري أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، ويحبنا ونحبه يعني حقيقة نحبه ونحب أهله، والجبل يحبنا، فكأن الجماد له أيضا استشعار، وإن من شيء لا يسبح بحمده. وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة، يبقى عندنا المدينة وطابة. وكلمة يقولون يثرب يعني بعض الناس يقولون عن المدينة كلمة يثرب، قالوا ايه يا عم الشيخ سعد يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يبقى الذين قالوا ذلك ليسوا مؤمنين لكنهم منافقين، يعني كلمة يثرب الواردة في المدينة هذه لا نطلقه عليه، وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة، ففي هذا كراهية تسميتها يثرب. وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تسميتها يثرب، وحكى عن عيسى بن دينار أنه قال من سمها يثرب كتبت عليه خطيئة. لماذا؟ سبب كراهة التسمية بيثرب أن لفظ التثريب معناه التوبيخ والملامة، تثريب. سيدنا يوسف قال لإخوته لا إيه؟ يبقى معناها لا توبيخ ولا ملامة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أو يسمي أحد من الناس المدينة بالاسم الذي كانت تسمى به قبل ذلك وهو يثرب. اسم طابة وطيبة مشتقان من الشيء الطيب، لماذا؟ لطهارة تربتها ولطيبها لساكنيها، وقيل من طيب العيش بها، وقال بعض أهل العلم وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية. وهذا أي الريح الطيب يجد من أقام بها فيجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، وهذا ذكره ابن حجر وأورد بعضا من أسمائها. إيه أسماءها؟ المدينة طابة، طيبة، المطيبة، المسكينة، الجابرة، المجبورة، منيرة، مدينة المنورة، المدرة، المحببة، المحبوبة، القاصمة. وسمى الله المدينة الدار والإيمان، أقول في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من بدل اسمين أطلقهم الله تعالى على ساداتنا، على المدينة التي سكنها سادتنا الأنصار. قضية بنختم بها، إن الإمام مالك رحمه الله ثبت أنه لم يركب دابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا كيف أطأ بحافر دابتي موضعا يطأ جدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه كره الإمام مالك من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم ولحديثه الشريف وللمدينة لا يركب فيها دابة. لكن بعض الناس قالوا ولم ينتعل فيها، يعني لم يلبس نعلا. أنا الحقيقة لم أجد على هذه الجزئية دليل إنه هو كان يمشي حافيا في المدينة، خاصة يعني في أيام الحرارة الشديدة أو غيره ربما يصعب على الإنسان أن يمشي حافيا. لكن الإمام مالك كان يقدس ويحترم المدينة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفر لونه عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل الله السلامة، يأتي ذكر الله ويأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحالنا قبل الذكر وبعده على حد سواء. فدي كان من تقديس الإمام مالك للمدينة، وكان عندما يأتيه طلبة العلم تخرج الجارية وتسألهم ماذا تريدون، الإمام مالك يقول لكم هل تطلبون فقها أم حديثا؟ إن قالوا نطلب فقه، يعني أسئلة فقهية، فيخرج إليهم تضع له الجارية مقعدا على باب الدار ويخرج إليهم يسألونه ويجيبهم بقدر ما يجيب، لأنه قلنا إن عرض عليه 36 مسألة 36 سؤال أجاب عن 4 وسكت عن الباقي قائلا سل عما يفيدك. ولما جاءه أحد المغاربة من المغرب وسأله سؤال قال، أي الإمام مالك، لا أدري. قال لا تدري؟ وإن الإمام مالك اشتهر في حقه المثل لا يفتى ومالك بالمدينة. وأنا ماذا أقول لأهل المغرب عندما أرجع له، ماذا أقول له؟ قال قل له مالك قال لا أدري. لذلك كان يعلم جلساءه رحمه الله مقولة لا أدري، الطلبة لا أدري، حتى إذا سئل أحدهم في أمر لا يدريه قال لا أدري. إنما النهاردة يا مولانا اللي بيسأل سؤال والله في قولين، المتخصص وغير المتخصص كله بيفتي، يعني يفتون في السياسة لا بأس، لكن إفتاء في الدين كمان لا، مش فيه تخصص. إذا قالت له الجارية يريدون الحديث، يعني يريدون أن تقرأ عليهم الحديث، يدخل رضي الله عنه إلى مستحم فيغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويخرج ليقرأ عليهم الحديث. وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد النبوي الشريف وبين يديه بخور يبخر، يعني أعواد من البخور للطائبة للرائحة الطيبة من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصيب رحمه الله في أخريات حياته بمرض سلس البول، فاعتزل المسجد لم يذهب للمسجد خشية أن يسقط منه شيء في المسجد الشريف، مع أنه ما يعصر الاحتراز منه يعفى عنه احتراما لبيت الله، لبيت الله أي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ذلك لأحد إلا قبل موته بيوم واحد، قبل موته أخبره أني ما اعتزلت المسجد النبوي إلا لمرض أصابني، وخفت أن أقول لكم ذلك فأكون كمن يشكو ربه. شوف الأدب، كمن يشكو ربه. شوف إحنا اللي فينا إيه، والله يجزي خير يعني أخونا الأستاذ فارس ومع تعبه ومرضه مع هذا يحرص على الدهن، وبعض الإخوان هداهم الله يعني يتحدث بالظروف و المضاريف وغيره، فنسأل الله تعالى يعني السلامة والهداية للجميع، نسأله تعالى أن يزرع في قلوبنا محبة الحرمين الشريفين، وأن يرزقنا حج بيته وزيارة حبيبه صلى الله عليه وسلم مرات ومرات وكروات وكروات. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو اللي سبق بقى أكل النبع يبقى انت قصدك الحاج حامد يعني.